هذه مثلا واقعة لي واقعة أطلب هذا فيقام عليه الحد يعني فورية ليست بشرط. هو قبل يقول قبل أن يتزوج إذن لا يرجم يجل لا بد أن يذهب ويطلب الإقامة إقامة الحد. نعم لا لا لا أبدا تصح توبته ولو كان الجلاد على رأس. نعم كيف ما وصل معه. نعم قلنا أنه لا يقام عليه الليل الطلب ذلك. نعم. هل الطالب هو أو من صاحب الشأن أو صاحب الرأي؟ المزيد إذا لم يقام عليه الحد. الطالب هو؟ هو اللي يطلب منه. نعم. الآن الشيخ أكثر فما يكون قام. أين؟ له الآن اللي يقام تعذير مو حد تعذير سببه الشبهة مو حد. نعم لا القتل متعلق بحق الغير إذا عقر يلزم بموجبه هذا حق الله. التفصيل كان يعني يعرف النفسي أنه كتاب وأنه لن يعود أو عزم على ذلك فالأفضل أن يسرع نفسه وإن عرف النفسي ضعف إن خاف إيه نعم فالأفضل أن يعتمد. نعم وقام عليه حتى يكون من ذلك توبة النفس. نعم في البلاد التي لا يقام فيها التوبة فما التفصيل في ذلك ما هذا إذا كان كذلك معناها أقر أو لم يقر لا فائدة. لكن هل يمكن أن يقرر يعني هل يمكن أن لا لا يقيم الحال ولو رضي من نفسه اي ولو رضي وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد يحتاج الى تامل. سليم من رأى منكم من شر يغير ولا في الجنة. نعم. ومن وإذا كان الإنسان رأى صنع ما يقرب لي وإذا كان إيش؟ إنسان شاف الجنة ولا شاف عنده خبر جنة ولا خبر ما يثبت على شيء ما يدري شيء ودمت مشهورة هذا في كارثة وش معنيه لا يصلح في الزنا لا يقول رأيت فلانا يزني يقول رأيت فلانا في محل تهمة. نعم رأيت مع امرأة رأيت خلا ببيت ليس من بيوته وما أشبه ذلك. إيش؟ إن كان على شيء كوني يكون إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له وجود معين. نعم. إن كان الشرعي يكون عنده في التحت. النفي هذا. النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. لا. فإلا. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادة دل على وجوبه فيه. لا مو هذا لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ها؟ نعم إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فما من الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها.

حيوانا ورد ايش حيوانا، استقرب بكرا ورد خيارا رباعيا، وقال خيركم احسنكم قضاء. نعم خالد. اضربوه حده يدل على ان هذا فاعل عبد، يعني وصل هذا الى سعد بن عباس. نعم. وقوله اضربوه 100 عباس اضحك 100 يدل على النصر. نعم. نعم. اذا نقول قوله اضربوه حده هذا توكيل من الامام، والامام يجوز ان يقيم الحدود على كل احد حر وعبد. نعم. اي نعم نعم امره بالحد. اما نعم 100 شمراخ هذا يدل على انه حر. نعم هذا يدل على انه حر. وعلى هذا فتقيلنا على ان الاحتمال انه مملوك يرفع، ويقال ان هذا حر لقوله ان فيه 100 شمراخ. نعم. ذكرنا ان البهيمه التي قتلت يغرمها الفاعل. نعم. او ورث كيف او ورث الفاعل لانه قتل يعني من ميراثه. لا هم قلنا لا يقتل هذه البهيمه لا يقتل لان الحديث مختلف فيه. وهذا الاختلاف يمنع استباحه دم المسلم. طيب شيخ هل يقال ان يقول بان الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من التعذيب؟ نعم. ويبقى على صاحب البهيمه المفعول بها. نعم. قتلها على يعني على نفقته لانه اهمل سائمته ومرعاها. ما على كل حال مالك اللحال. ولو رأى هذا يفعل بالشيء منعه لقته في المرعى. قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا عزره اي يقامها المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. قول فذكر ذلك فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفضل شيخ الله عنه واحد وهو يغتب الزنا. نعم. ذكر ذلك لكن هل انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنى او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر؟ يعني يجوز هذا يجوز انه يقول نعم. اي نعم. المقصود بالبهيمه هنا بهيمه الانعام. ايش المقصود بالبهيمه؟ نعم بهيمه الانعام. لا لا عام عام ابدا بهيمه الانعام وكذلك محرم الاكل شراء. بارك الله فيكم. لو قال قائل ان اخرتم اخر نادر فاذا ان يصلي على اصحاب الكبائر فهذا الحديث نرضى لان هذه المره جاءت ثالثه. نعم. نعم. اصحاب الكبائر اولى بالصلاه عليهم من اهل العدل لانهم يحتاجون الى الدعاء لهم بالمغفره، ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا، أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فهو يصلي عليه. نجيب على مثلا يا شيخ. أي مثلا؟ نعم. لو قال قائل هذا نعم نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال اشر لي كذا هذا توكيل. نعم شيخ. خلاص. نعم. شوف بارك الله فيك. إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية. فهمت؟ يعني ما عليه شيء. أبد لا صيام ولا دية. نعم يوسف لا لا ما يحيى لأن هذا ما تحيى على إطلاق هذا تخفيف إيه مناسب للحال تخفيف مناسب للحال ولا بعض العلماء استدل بها على الاثنين لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين في أوجه كثيرة وهذا ما باب التخفيف ولا في باب الخير نعم في المساحقة يعني لا لا ما ما هل يثبت بقال اللواط مثل ما قال كان يقول مثلا يا لوقي ايه كيف اذا قال يا لوقي واشف نعم نعم يقيم البينه ولا ايه ذكرنا ان الحد لا يطاق الا بطلب من المسلمين اذا ثبت بالاقرار اذا ثبت بالاقرار نعم كيف؟ المرأة قالتها بيا أريد فإن اعترفت نعم ما قال إذا اعترفت وطلبت لأن هذه اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت بينة ولا هي ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت إذا استسلم هذه القاعدة لا ما استسلم لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم وابتلى بوليدة بما شاءت ووليدة ما يمكن بهم الحال لا نقول إلا إذا أقر كيف؟ إذا أقر يشترط الطلب إذا أقر يشترط الطلب وإلا أما إذا كان مشتهر بين الناس بس إنه لم تقم البينة على الفعل مباشرة فهذا ما يقبل يعني يقام عليه بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ الأسئلة ثلاثة كالعادة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة الحديث الثاني الجزء الشرط الثاني من الحديث فكيف نقول ان الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي القتل مع وجود العلة نفسها ارجو توضيح ذلك كيف هذا الكلام في الشرط الثاني منه لا الشرط الاول منه صحيح او ادنى احواله انه حسن ثم اجماع الصحابة على ذلك على قتله وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر فنرجو من فضلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقييد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء؟ لا نعم الخلاف ليس صحيح ليس مثبتا للأحكام ولا علة كما هو ظاهر يعني لا يجوز أن نعلل الأحكام بالخلاف بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف وأما التعليل بالخلاف فلا أصل له ولهذا نجد كثير من الفقهاء رحمهم الله يقول يكره كذا للخلاف في كذا يكره ما سخن بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبه ذلك هذا مو صحيح بل يقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر بالأدلة واشتبه على الإنسان ما أخذه حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف نعم وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية ونقلناه عنه في إيش لا غرز في كتاب الوحي والذكاء. طيب هذا يقول ايش الله وبركاته. اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ان في الجمعه لساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا لا اعطاه اياه وقال بيده يقللها. هل يلزم من هذا الحديث لمن اراد موافقه هذه الساعه ان يكون في المسجد يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي. وما معنى قوله وقال بيده يقللها؟ يعني ان الساعه ليست طويله، لان الساعه في اللغه العربيه تشمل الزمن طويلا كان او قصيرا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اشار بيده يقللها، يعني ساعه ليست طويله. وارجى ساعه تكون هي ما بين ان يدخل الامام الى ان تقوى الصلاه، كما في حديث ابي موسى الذي رواه مسلم نص عليه عليه الصلاه والسلام انها ما بين ان يخرج الامام حتى تقضى الصلاه. ووجه المناسبه هنا ان هذا محل اقامه فريضه او وقت اقامه فريضه يجتمع المسلمون فيه على امام واحد وعلى واعظ واحد، فهو احرى بالاجابه من اي ساعه في يوم الجمعه. ثم يريها العصر ما بعد العصر. وقد اشكل على هذا انه قال وهو قائم يصلي، فقالوا ان الانسان اذا كان في انتظار الصلاه فانه في صلاه، فاذا كان جالسا ينتظر صلاه المغرب فانه في صلاه. نعم. لا لا، اذا سار في غير الصلاه ما يدل الله، يعني ما ينطبق عليه الحديث. تسميع عندنا. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فهل هي الغامدية أو غيرها؟ نعم هي الغامدية. طيب في هذا الحديث اختلاف إذا جعلناها الغامدية، وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى ترى ثم ترضع الولد، فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف؟ قال نعم. من الرواية جاءت رواية أنها من هذا الحديث أنها لم ينتظر بها حتى ترضع. كيف نجمع هذا ظاهر الحديث أنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها في الشكر عليه يا يعني بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع الولد. صح. هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار؟ فهم السؤال؟ طيب هل مر علينا هذا؟ قصة من؟ طيب صحيح. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل؟ من رجل أو امرأة؟ نعم عده. نعم. في أحد؟ خمس. صحيح. طيب قولك كان في أبياتنا رويجل، ايش معنى رويجل؟ تصير راجل رجل، ما هو تصير رجل رجيل؟ تجيل للراجل ايش يعني؟ جاء هذا وهذا.